حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. حدفوا في زاز ورموا في الفاظ جعجع عادي وتخاطروا وقت الحكايات لو في اشتباكات في ثواني بتتبخروا. ابو امي الشات خلى الخواجات عالحلقة قاعدين يظهروا. دول كانوا زمان حبيت خرفان دلوقتي بيتغندروا. عاملين ابطال في حالاتكو وبتكرفوا في ستوريهاتكو بس الواقع في حياتكو انكو هلايل من يومكو. تبوسوا دو قدام بيتكو وكلاب لو برا جهتكو بطلوا بقى يخرب بيتكو تندبوا من ورا تليفونكو. جولة بجدعانة من فيكو قلقانة وانا جيله في اي هجيها جاهز الجرانة على اي حوار وحكايتي على الله رميها. ماشي بمبدأ تبدأ هبدأ سميها زي ما تسميها واللي يفكر يرفع عينه فيا ورب الكل عميها. هلا انا باللي فكرني انه هيقدر يكسرني فكر بس اتعكرني وانا هلك جد جدودة ياللي معي حاطت نفسك فولها اقطعلك وشك والله لا هكسر لك نفسك لو جبت تعدى حدودة. مالك يا حديد على اخويا عنيد ومفرق بيني وبينه بحضر جلسته بشوف كسرته والدمعة دي باينة في عينه. الحبسة مرار سجن واسوار وبتسرق احلى سنينه. ادي يا خانية هونها عليها عديها يا ربي وعينه. ياللي بترشد يا خسيس وظيفتك كلب بوليس حط لنا الحرز في كيس اجدع رجالة في سجون. صور يا اسطى ونيمنا واضرب بلغك سلمنا من اهلنا ليه بتحرمنا طب ليه تاخدنا على اخوانا. اوعى الكتامين والكونفانتين قدامي خلوك تخرب والله يا بيت لو كلت شرب برضو لا ياكل ولا يشرب. عامل في الحالة ابو الرجالة لكن قدامي بتهرب. يلا يا عريك انا مستنيك وفارس مع فارس نلعب. اسمع بقى يا ابن الكرفان عندك يا ظلمك عارفه هتصالح معاك يتصفى. ده انا جزر على امثاله مستني تحكه حكه ده انا واقف لك على تكه وساعتها شكك شك والمطوه ركبها لك. ارض بلاهيه الدوله رجاله ابطال وعتوله لو تيجي قدامهم جوله تتلقب بالمرحوم. سيد عيسى الفنان غنى على اجمل الحان وزعهم حسن جاكسون. جاكسون ده نجم مجال